بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. لماذا خلق الله خلقه؟ خلقهم لغاية واحدة، وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف حال الناس اليوم؟ فإذا تأملت في حال الناس اليوم وفي حال عدد كبير ممن ينتسب إلى الإسلام، وجدته قد أخل بهذا الأمر أيما إخلال. الله المستعان. تقف عند قبر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فتحلف به وتستعين به وتستغيث به وتنذر له وتدعوه، فماذا أبقيت لله سبحانه؟ ربنا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ربنا. من يسألني فأعطيه؟ ربنا. من يستغفرني فأغفر له؟ ربنا. هذا هو ربنا تبارك وتعالى. اتخاذ الوسائط بين العبد وربه في الدعاء. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، وإن من المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها اتخاذ الوسائط والشفعاء بين العبد وخالقه عند الدعاء. تعلمون يا رعاكم الله أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم لغاية واحدة، وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تأملت في حال الناس اليوم وفي حال عدد كبير ممن ينتسب إلى الإسلام، وجدته قد أخل بهذا الأمر أيما إخلال. وجدت من صرف أعظم عبادة وأجل عبادة، وهي عبادة الدعاء، صرفها لغير الله، فتجد ممن ينتسب إلى الإسلام وقد أقام عند القبور والأضرحة يدعوها من دون الله، يطلب منها المدد ويسألها الولد، يطلب منها الأرزاق، يسألها جلب المنافع ويسألها دفع المضار. فإذا أنكرت عليهم وقلت لهم: لماذا لا تتوجهون إلى الله بالدعاء؟ قالوا: نعلم أن الله هو الرازق، قالوا: نعلم أن الله هو المعطي وهو المحيي وهو المميت، ولكننا نتخذ هؤلاء شفعاء ووسطاء نتقرب بدعائنا لهم إلى الله. وهذه فرية عظيمة وشبهة أوقعهم الشيطان فيها. فاسمعوا ماذا يقول ربي سبحانه وتعالى، يبين شبهتهم ويرد عليهم ويبين أن فعلهم هو فعل الكذابين الكفرة. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هم يقولون هكذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ويقول سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله. هؤلاء الذين توجهوا بالدعاء للأضرحة والقبور أيا كان من فيها من الأنبياء والأولياء والصالحين، أو تجاوزوا في الانحراف فتعلقت قلوبهم ودعاءهم بالأشجار والأحجار، يقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الحاجات، فهو كافر بإجماع المسلمين، هذا الذي تعلق قلبه بغير الله فدعاه من دون الله. معاشر الكرام، إنك إذا قرأت في كتاب الله وجدت التوجيه واضح أنك لا تدعو إلا الله. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما جعل بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه وسائط وشفعاء، ما قال ادعوني عن طريق فلان، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، فكيف بمن سأل غير الله؟ كيف يكون حاله عند الله؟ معاشر الكرام، ويأمرنا ربنا تبارك وتعالى أمرا صريحا واضحا بينا ألا نصرف هذه العبادة لغيره، فيقول سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه مبين ضلال من دعا غير الله، قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، أن تجعل لله نداً وهو خلقك، تقف عند قبر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً فتحلف به وتستعين به وتستغيث به وتنذر له وتدعوه، فماذا أبقيت لله سبحانه؟ ويقول أيضاً عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. درس تعلمناه ونحن صغار، ولكن بقيت المعرفة والعلم وتخلف العمل عند الكثير. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذا هو ربنا تبارك وتعالى، القريب من خلقه الذي لا ينبغي أن تصرف أي عبادة لغيره سبحانه. في يوم القيامة تتأكد هذه الحقائق التي نتحدث عنها، وسيظهر عجز هؤلاء الوسطاء والشفعاء الذين كانوا يدعون من دون الله في الدنيا. هناك عقول في الدنيا تنبهت حينما تأملت وتفكرت، هناك عقول في الدنيا صحت من غفلتها كما صحى ذاك الجاهلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعبد صنماً له وهو يدعوه من دون الله، هو يعتقد بوجود الخالق ويعتقد بوجود الرازق ويعلم أن الله هو المحيي والمميت، المشرك في الجاهلية، ولكنه اتخذ الصنم شفيعاً يتقرب به إلى الله، وهذا شرك. في يوم من الأيام جاء إلى صنمه الذي يطلب عنده الحوائج، فوجد أجلكم الله الثعلب يبول عليه، فتأمل وتفكر ورجع إلى عقله وبدأ يتساءل وينشد أبياتا قال فيها: أرب تبول الثعلبان على رأسه؟ لقد ذلت من بالت عليه الثعالب. قال: كيف لا يصرف عن نفسه السوء وأنا أريد منه صرف السوء؟ كيف لا يحمي نفسه وأنا أطلب منه حمايتي؟ هذا الراشد الموفق هو الذي يتأمل في الدنيا وينتبه، أما الذي يموت على حاله هذه فاسمعوا ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيه. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار، أعاذنا الله وإياكم ووالدينا من النار.